هيأت لي أمي فراشا وسيرا من رياش الحمام حشت الوساد هيأت لي أمي فراشا وسيرا من رياش الحمام حشت الوساد صبغت غرفتي بلون المرايا وتمنت علي عهد السعادة ثم قالت هذه عروسك هيا إنها الدر بهجة ونجاد فرفضت وقلت يا أم حيدي فرفضت وقلت يا أم حيدي فرفضت وقلت يا أم حيدي إن عرسي في الأرض يوم الشهادة يوم ألقى حور الجنان ودمي فوق صدري وسام كالقلادة عندها تصبح الجراح صلاتي وصلاة الجراح أحلى عبادة. إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعائك وامنحي قلبي الرضا. إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعائك وامنحي قلبي الرضا. كم أناديك بقلب أثقلته النائبات وأرى ضيفك حولي ساطعا كالنيران لست أخشى من ممات فالفداء عنه ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين يبسم القلب الحزين. كلما ناديت صوتا يرجع اللحن هبا وتردده البراري خاليا منه الرجاء خاليا منه الرجاء. أمي أمي لست أرضى بهوان أو ركون أمي أمي لست أرضى بدموع في العيون في العيون. كم أناديك بقلب أثقلته النائبات وأرى طيفك حولي ساطعا كالنيران لست أخشى من ممات فالفداء عذب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب يبسم القلب الحزين. أمي لا لا تسألي أين تمضي خطوتي قد عزمنا أمرنا لحياة حرة لحياة حرة وبدانا سيرنا في دروب العزة إنما النصر لنا رغم ليل النكسة رغم ليل النكسة. كم أناديك بقلب أثقلته النائبات وأرى طيفك حولي ساطعا كالنيران لست أخشى من مماتي فالفداء عذب ثمين لا تحزني وافرحي من هجرتي. إن تريدي مواعدا فغدا في الجنة فغدا في الجنة. واذكري كم أناديك بقلب أثقلته النائبات وأرى طيفك حولي صافعا كالنيرات. لست أخشى من ممات فالفداء عذب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك وامنحي قلبي الرضا. إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى